جهدك في التمرين لن تحرز أهدافا حلوة إلا بالتصميم. سجل أهدافا لا تيأس لا تخجل مرمى كن حسن الخلق مع الخصم فأهدافك أسمى سجل أهدافا لا تيأس.